ولهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم الدخان مثل هذه الآيات، لأن الدخان باتفاق الناس خبيث، حتى المدخن لو سئل هل الدخان من الطيبات أو من الخبائث لقال من الخبائث، بدليل أن كثيرا من المدخنين يشربون الدخان في الحمام، إذا ضاقت به الحيلة يشرب الدخان في داخل دورة المياه، ولو كان طعاما أو شرابا ما دخل به، نفس المدخن لا يدخل به، لو كان بيده خبز أو عصير ما يدخل به داخل الحمام ويأكله ويشرب، لأنه طيب ومحترم فما يدخل به داخل دورة المياه، لكن الدخان يدخل وإذا ضاقت به الحيلة يدخل في داخل الحمام وتكون الريحة مضاعفة، رائحة الخبائث مضاعفة عنده. فالدخان خبيث حتى باعتراف المدخن، لكن مبتلى المدخن، مبتلى المدخن. مرة أحد الدعاة لقي مدخنا فنصحه، نصحه في الدخان فأراد أن يقنعه، قال له أنا أريد أن أسألك الدخان طيب ولا خبيث، يعني هو قصده يريد أن يستدله بالآية، إذا قال ظن أنه سيقول الدخان خبيث فأراد أن يستدله بالآية ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول فغالط المدخن وقال الدخان طيب. قلت له أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، ابنك الذي عمره 5 سنوات هل تعطيه من الدخان الذي معك مثل ما تعطيه الحلوى؟ قال لا والله. قلت له لماذا؟ قال لأنه خبيث. فالمدخن نفسه يدرك يعني خبث الدخان محرم، وهذا من أدلة تحريمه، مثل هذه القواعد دليل على تحريم الدخان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.